عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أولا علينا أن نعلم أن شأن التبديع والتفسيق والتكفير شأن علمي محض يقوم به أهل العلم والمتخصصون في هذا الباب، هم المرجعية للأمة ولطلاب العلم خاصة في هذا الباب، فإن الله عز وجل أمر المسلمين بالرجوع إلى العلماء بالسؤال كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من الرجوع للعلماء في باب التبديع والتكفير والتفسيق، لأنهم أدرى وأعلم. فمن دخل في هذا الشأن من طلاب العلم المبتدئ ومن صغار طلاب العلم فهو من المنازعين للعلماء في أمرهم وشأنهم، وحشر نفسه فيما لا يعنيه. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا شأن علمي محض، وبالنظر والتتبع والاستقراء يكون طلاب العلم في عافية وسلامة ما أخذوا هذا الباب من علمائهم وعن علمائهم، لا يبدعون ولا يكفرون ولا يفسقون إلا برجعة لأهل العلم برفع الأمر والنازلة أو المسألة إليهم ليعطوا الجواب حول هذا الموضوع، لأن الرجوع هنا فيه السلامة. فعلم بالاستقراء بأن سلامة السلفيين وسلامة المسلمين وحفظهم ورعايتهم من الله سبحانه وتعالى تكون بفضل الله عليهم برجوعهم إلى أهل العلم في هذه الشؤون العظيمة. وعلم أيضا بالاستقراء والتتبع أن الناس ومن كان من طلاب العلم إذا انفردوا بباب التبديع والتكفير والتفسيق ولم يرجعوا إلى أهل العلم والتخصص فإنهم ينحرفون عن الجادة ويبتعدون بعيدا عن المنهج السلفي، إلا من رحمه الله وأنقذه. فالحدادية القديمة عرفوا بمثل هذا المسلك السيء حينما ابتعدوا عن العلماء وطعنوا في العلماء وزهدوا وزهدوا في العلماء، انفردوا بشأن التكفير والتفسيق والتبديع، فحصل منهم ما حصل، بدعوا العلماء الأحياء والأموات وبدعوا طلاب العلم، وهكذا حصل لهم ما حصل من الضياع والدمار، والواقع خير شاهد على هذا، وهو واقع مر. فالحدادية لم يتركوا علماء المسلمين الميتين، فانطلقوا إلى ابن حجر وإلى النووي فبدعوهما، مما يدل على سوء هذا المنهج وعلى خبث أصحابه والعياذ بالله. والسعيد من وعظ بغيره واتعظ بغيره، والاتعاظ بهؤلاء والاتعاظ من سيرة هؤلاء يكون بمعرفة بما يكون به الاتعاظ والاعتبار والانتفاع يكون بمعرفة أسباب فتنة الحدادية وغيره من أهل الهوى والبدع من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذا من مسالكهم الجرأة والتعدي والعجلة في شأن التبديع والتكفير والتفسيق. هذه أكبر إشكالية كان بسببها الحدادية في مستنقع قذر بعيدين عن الحق الواضح وعن العلم والأدب الرفيع. فإيانا وإيانا أن نسلك هذه المسالك. وقد علم أيضا بالتتبع والاستقراء أنه لا يلغ في هذه المسالك إلا الذين ترددوا على الجماعات والأحزاب من صغار طلاب العلم، تجده متقلبا بين الجماعات والأحزاب والطوائف، لا يدرس ولا يطلب العلم الصحيح عن أهله فيتجرأ على هذه الحدود فيقع في فتنة الحدادية وفي فتنة التبديع والتفسيق والتكفير، فيغلو فيهلك ويهلك غيره ممن يختر به. فلا بد من التنبه لأمثال هؤلاء، ويخشى أن يكون من هؤلاء من هو مندس في صفوف السلفيين وأهل السنة ليفسد بينهم وليجرئهم على هذا الباب فيفرق السلفيين ويشوه السلفيين في مجتمعاتهم. حينما يظهر المنتسب إلى العلم بمظهر الغلو والتنطع والتبديع والتكفير ينفرون على هذه الدعوة السلفية وعن دعوة الحق بسبب هذه المسالك الردية. فلابد من الحذر والتحوط للنفس وللديانة، وأن نتورع في هذا الباب. فوالله ثم والله بحسب ما عايشت في واقع بلادنا وواقع غيرها، تجد الذين يتعجلون في باب التبديع والتكفير والتفسيق ويلحقون بالحدادية أحيانا تجدهم من المتخبطة بين الجماعات والأحزاب. فإذا جاء إلى السلفية جاء إليها بلا علم ولا أدب، فتجرأ وجرأ غيره ورفع راية التبديع والتفسيق والتكفير وأحدث الفتن والبلبلة في صفوف بعض السلفيين. فلا بد من الحذر، وعلى هؤلاء القادمين إلى السلفية إلى رحاب هذا الحق من تلك الجماعات المنحرفة والفرق الضالة أن يتقوا الله عز وجل، أن يعلموا أن الدعوة السلفية دعوة علم واتباع ورجع للعلماء، دعوة تأصيل ورفق وترفق، وليست بدعوة طيش وتهجم وتقحم فيما لا نحسن وفيما لا يعنينا. فلا بد من التنبه لأمثال هؤلاء، ولا بد من نصحهم الواضح، ولا بد من تحذيرهم من شر أنفسهم فضلا عن شر ما يفعلون تجاه أنفسهم وتجاه طلاب العلم وطلاب الدعوة السلفية. فهذا لابد من وعيه وعيا جيدا. أصل الحجة، فنعم هذا الأصل أنه لابد من إقامة الحجة، إلا في بعض الأحوال كما بين بعض مشايخنا إذا خالف المخالف في أمور ظاهرة، وهذه الأمور الظاهرة لا تخفى على مثله ويستشعر منه العناد والإصرار على المخالفة، فهذا شأن يقرر العلماء، فربما يبدعونه باعتبار أن الحجة قائم عليه بمعرفته، فهذا يرجع فيه إلى أهل العلم أيضا. وقد تكون الفرق من حيث الأصل منحرفة ومبتدعة، لكن الأفراد لا يبدعون لأجل موانع التبديع كالجهل أو ما شبه ذلك من الأعذار. وأيضا قد يكون الشخص مبتدعا وضالا ومنحرفا، لكن قد يسكت عن تبديعه لا لأجل الخوف منه أو من تبديعه، ولكن قد تراعى الحكم كأن يكون هذا الشخص له أتباع وله تبع، يخشى إذا بدع أو أظهر تبديعه في الملأ أن يحدث هذا الأمر فتنة فتحصل النفرة ويحصل ما لا تحمد عاقبته في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو يرى المتخصص أنه من الحكمة أن لا يصرح بتبديعه لأجل مصلحة تراعى. هذا كله يحملنا إلى التيقن من أن هذا الشأن شأن علمي يرجع فيه للعلماء الكبار وإلى طلابهم الكبار الراسخين المتخصصين في هذا الباب، حتى لا تقع الفوضى. فقد يأتي الصغير من طلاب العلم والمبتدئ فيبدع ويكفر ويحدث فتنة للسلفيين في بلادهم أو في بعض مساجدهم لأجل الجهل والعجلة، فيحطم البناء ويهدم بابا سعى الناس إلى فتحه في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الرجعة إلى أهل العلم، ولا بد من إحسان الظن بهم وعدم العجلة في مثل هذه الأبواب. أسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والله أعلم. وتنبيه وإضافة لما مضى، العالم قد يتكلم عن قضايا وفي قضايا معينة في التبديع ويبدع أشخاصا بأعيانهم ويعطي قواعد عامة في شأن هذا التبديع للتوصيل لهذه المسألة أو لما فهمه من منهج السلف في هذا الباب، فتطبيق هذه القواعد يرجع فيه إلى العالم نفسه وإلى أهل العلم، فإنه فرق بين القاعدة وبين تطبيق هذه القاعدة على الأعيان وعلى الأشخاص وعلى الفرق والجماعات. فإذن صار المرجع واضحا أنه يكون لأهل العلم في هذه القضايا، حين يستدل بكلام بعض أهل العلم الأفاضل في مثل هذه المسائل وينطلق من خلاله بفهم غير سليم أو بفهم فاسد لتبديع كل من هب ودب ولو كان منتميا إلى بعض الفرق المنحرفة، فهذا فهم لكلام العلماء في غير محله وحمل لكلام العلماء في غير موضعه، وهذا يؤدي إلى الإفساد والفتنة. كيف إذا علم أن هذا العالم إنما بدع أشخاصا بأعيانهم يعدون على الأصابع لخطورة هذا الشأن، ولا يبدع كل أحد ولا يبدع كل من هب ودب ولو كان منحرفا، لأنه يترفق بالمخالف ويدعو هؤلاء إلى المنهج السلفي بالحكمة مع الصبر والمصابرة، ولم تتوافر فيهم شروط التبديع فلا يبدعهم. فكيف يأتي طالب مبتدئ ويأتي بكلام هذا العالم الفاضل ليؤصل لنفسه ولمنهجه في تبديع بعض المخالفين أو لتبديع بعض الأفراد لما هم عليه من انحرافات ومخالفات؟ فهذا نوع من الجرأة والتعدي للحدود الشرعية، فلا بد من التنبه والتفطن، وإلا حصلت الفتنة وحصل الفساد وجينا بحدادية جديدة وبفكر حدادي جديد. لا بد أن نتعظ من الماضي ومن التاريخ ومن الحاضر، ولنسأل الله العافية والسلامة ولنتقي الله في أنفسنا. من أنت حتى تبدع وحتى تكفر وأنت لا تعرف شيئا من أبواب الدين في أصوله وفرائضه؟ هذه جرأة، سوء أدب، تؤدي إلى الهلاك والدمار والعياذ بالله. فلا بد من تقوى الله، لا بد من الرجعة إلى العلم وأصوله وطلب العلم وتحصيله. حينما نقول وننشر وندعي أننا مع الكبار ونحترم الكبار، من احترام الكبار أن ترجع إليهم في مثل هذه الأبواب العظيمة الخطيرة، وإلا كانت هذه الدعوة فارغة كاذبة، لأن الواقع يكذبها. فلا بد من التنبه ولا بد من التفطن. لست بأحرص ولا بأغير من علمائنا وطلابهم الكبار حتى تتقحم يا مسكين هذا الباب. أنت في عنفوان الصبا والعقل صغير والعلم قليل، كيف تتجرأ على هذا الباب الخطير؟ فلا بد من التنبه ولا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا شأن عظيم، شأن التكفير والتبديع شأن عظيم، وسيسأل الله سبحانه وتعالى الذين يتعجلون في مثل هذه القضايا. فلا بد من التنبه ولا بد من الورع ولا بد من سؤال الله التوفيق والعافية والسلامة والعلم النافع الخالص لله وحده لا شريك له. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.